من منكبيه، واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك اي حذو منكبيه، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا هو الحديث الاول الذي ذكره لنا الامام مالك في افتتاح الصلاه، كيف يفتتح الانسان الصلاه عند بدء دخوله فيها. كان يقول عبد الله بن عمر كان صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبيه، هذان هما المنكبان، اي هكذا، نعم، يعني يكون ظاهر كفه مقابلا لمنكبه وظاهر كفه اليد الاخرى مقابلا لمنكبه. اذا ليس هكذا وانما هكذا. وفي حديث صحيح اخر ان ابهامه تكون عند شحمة الاذن هكذا، نعم. وكان اذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، اذا ركع ثم رفع رأسه من الركوع كذلك رفع يديه الى المنكبين، وستأتي احاديث كثيرة في ذلك. وهذا هو مذهب جماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة، إلا أن سادة الأحناف لم يروا ذلك سنة بالنسبة لرفع اليد، وله في ذلك آراء وأدلة. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، أي إلى حذو المنكبين. وكان يقول عندما يستقر قائما سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد. وهنالك رواية هكذا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وهي من الناحية العربية واضحة لا إشكال فيها، ربنا لك الحمد. لكن الرواية الأرجح هي هذه ربنا ولك الحمد، لكن هذه الواو ماذا؟ البعض قالوا هي واو زائدة، ونحن لا نحبذ تسمية حرف في كتاب الله أو في كلام سيدنا رسول الله بزائد، لأنه معنى حرف زائد يعني لا ما له معنى، لا ما في شيء ما له معنى في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي إما أن تكون عاطفة على فعل محذوف، أي ربنا نحمدك دائما وها نحن نحمدك الآن، نعم، فالواو عاطفة، وإما أن تكون واو الحال، نعم، يقول أحدنا سمع الله لمن حمده، إذن نحن نقولها حامدين لك، نقول سمع الله لمن حمده، نقولها حالة كوننا حامدين لك، ممكن أن تكون واو الحال أيضا. على كل الرواية التي وردت بإثبات الواو أقوى وأرجح، ولذلك عدة وجوه، إلا أننا لا نقول إنها واو زائدة. هكذا كان يقول رسول الله عندما يكون إماما، أما عندما كان يصلي منفردا كان يضيف إلى ذلك، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء، نعم كان يقول ذلك. لكن عندما يكون إماما يختصر على هذه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والقاعدة في ذلك أن الإنسان إذا كان إماما لأناس عدد غير محصورين يكره أن يطيل في القراءة وفي الأذكار في كل شيء، أما إذا كان منفردا أو إماما لعدد محصور واستأذنهم فأذنوا له بالإطالة لا مانع، وكان من داب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخفف، نعم. ثم قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني كان لا يرفع يديه صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجود قائما، نعم. ولكن طبعا إذا رفع من السجود، أما إذا قام من الجلوس جلوس التشهد الأول فيسن عندئذ أن يرفع رأسه، أن يرفع يديه. في فرق بين أن يقوم الإنسان ينهض من السجود رأسه وبين أن ينهض من جلوس التشهد. إذا نهض من جلوس التشهد يسن أن يرفع كما سيأتي فيما بعد. وهذا الحديث من أصح الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، بالإضافة إلى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى روى. الحديث الثاني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. هذا الحديث تلاحظون أنه لا يوجد فيه اسم صحابي. رأسا سيدنا علي ابن الحسين ابن سيدنا علي يرويه عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث يسمى مرسلا، ومرسل منه الصحابي سقط. لكن عندما يكون الراوي التابعي من الثقات الذين لا خلاف في مكانته وثقة بهم يعد مرسله مثل المرفوع، يعني مثل المتصل لا أشكال فيه، وهذا من هذا القبيل. طيب ماذا يقول؟ وعلى كل هذا الكلام فيه حديث أخرى تؤيده. يقول سيدنا علي بن الحسين هذا الكلام نقلا عن رسول الله مباشرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. طيب كلما خفض لا أشكال، يعني كلما ركع أو سجد يكبر، يقول الله أكبر. كلما رفع، كلمة كلما رفع تنطبق على رفع الرأس من الركوع كما تنطبق على رفع الرأس من السجود. نحن عندما نرفع رؤوسنا من السجود تمام نقول الله أكبر، لكن هل نقول الله أكبر عندما نرفع رؤوسنا من الركوع؟ لا، بدليل الحديث السابق المتفق عليه، كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. إذن هنا ما معنى ورفع؟ أي ورفع من السجود. وجميع الشراح على هذا: كان رسول الله يكبر في الصلاة كلما خفض أي راكعا وساجدا، ورفع أي رفع من السجود. لاحظوا كيف أن فهم شريعة الله لا يجوز أن يؤخذ من حديث واحد، وليس الأمر من السهولة بهذا الشكل كما يفهم كثير من الإخوة ومن الناس. طيب هذا حديث ممكن واحد من هؤلاء من الشباب في هذا العصر الذين يحمسون ويحمسون بأن يجتهدوا ما في داعي لاتباع الأئمة يقف على هذا الحديث: كان رسول الله يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. طيب معنى ذلك إذا رفع رأسه من الركوع يكبر، وإذا رفع رأسه من السجود يكبر، ويمضي إذا رفع رأسه من الركوع قال الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده. وإذا ناقشه أحد من قال: في حديث موجود، الحديث صحيح كذا إلى آخره. الحديث صحيح، لكن لا يجوز للإنسان أن يستنبط حكما من حديث حتى يستقرئ كل أحاديث الباب، لأن الأحاديث يخصص بعضها بعضا، حديث مطلق يأتي الحديث الآخر يقيده وهكذا. نعم، أحدهم كان دائما يحب أن ينبض اتباع الأئمة ويرى أن كل إنسان يستطيع أن يجتهد، فناقشه بعض أهل العلم قائلا: طيب هنالك حديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طاهر لا ينجسه شيء، شو رأيك بالحديث؟ حديث صحيح. قال: خلاص مظبوط، الماء طاهر لا ينجسه شيء. قال: إذا جبنا تنكة ماء وأسقطنا فيه نجاسة دم بول أي شيء شو بصير؟ وطاهر، الماء طاهر لا ينجسه شيء. معقول؟ منين اجى الغلط؟ اجى الغلط انه اخذ الحديث ووقف عنده، لكن استقرئ الاحاديث في اذا بلغ الماء قلتين لم يعمل خبثا، وفي روايه اذا بلغ الماء قلتين لم يعمل خبثا الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه. احفظ الحديث كمان بقية الأحاديث بعدين بقى بتلفون لبعضهم البعض، بتخصص اللي بده تخصيص، بتقيد اللي بده تقييد وإلى آخره، بعدين تأخذ الحكم منهم. أما هيك بتلفوا جبل، هذا تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، يعني إذا رفع رأسه من الركوع رفع، وإذا رفع رأسه من السجود رفع. إطلاق هذا الحديث هكذا يقتضي، لكن التفصيل المذكور في أحاديث أخرى مثل الحديث الذي مضى يوضح لنا أنه لا، إذا رفع رأسه من السجود لم يكن يرفعه. والتفصيل آت فيما بعد. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم، يعني كان يصلي بهم، كلمة لهم مثل بهم، وأحرف الجر تتعاور كما يقولون، فيكبر كلما خفض ورفع. كلما خفض لا، لكن كلما رفع يعني من السجود. فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ما قال هذا الكلام كان عمله في قوة الشيء الموقوف، أنه هذا اجتهاد من سيدنا أبو هريرة هيك عم يصلي، لكن لما قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله كان هذا الكلام كما يقول العلماء في قوة قوله كان رسول الله هكذا يصلي. أو رأيت رسول الله إذا صلى رفع يديه كلما خفض وكلما رفع، ما في فرق بين الكلام بين قوله والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف شو عم يصلي؟ عم صلي مثل حكايته. نعم. وكان أصحاب رسول الله يدققون في هيئته. النبي عليه الصلاة والسلام شو قال لهم؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كأنما عائلون العمر قصير وأنا أريد أشرح لكم كل شغلة، وهي سنة وهذا منيح وهذا كذا شغلة أشرح لكم إياها، لكن ديروا بالكم كمان خذوا من عملي وقولي معه. فكانوا ينظرون إلى حركاته، وكانوا ينظرون إلى سكناته ويده أين يضعها وكيف يضع اليد على اليد الأخرى، مثل حديث وائل بن حجر الذي رواه الشيخان يقول: نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فورأيته، نعم، وضع عندما صلى وضع بطن يده اليمنى على ظهر كفه ورسغه اليسرى وقبض عليها، يعني هيك، نعم نعم، تحت صدره، يعني بين البطن وبين قص الصدر. هذا حديث وائل بن حجر، حديث صحيح. الصحابة كانوا دائما ينظرون كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم يفعلون. بعدين بقى في شيء سنة وفي شيء فرض. نحن اليوم في هذا العصر يعني ما بعرف يجوز التعبير، يعني خليط مزيج بتلاقيه بالجوامع، واحد حاطط ايده هيك هيك عم يصلي، واحد حاطط ايده ما بعرف كيف، واحد هيك حاطط ايده، يضع بطن كفه اليمنى على هنا، نعم الكوع، اي نعم، وتطلع اشكال والوان ولا شك منها ورد ابدا اطلاقا، يعني نعم، وناس هيك يعني وانتم يفعلوا هكذا، وبعدين الناس كمان هيك هيك. لك يا اخي روح شوف كيفية صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة، مو هيك، شوف حديث وائل بن حجر وكيف كان الصحابة يأخذون كأنهم يرسمون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسما. نعم كل واحد تابع الجهة اللي عم يأخذ منها، وصارت الشغلة عصبية لا هي تابعة انه كيف كان الرسول يصلي ولا شيء، لكن انا تابع للشيخ الفلاني هيك قال لي، انا ما بترك طريقته وانا تابع النحلة الفلانية هيك قال لي وانا لا ليش ليه خلينا نتعلم من اليوم هو ناخذ من عمل رسول الله فان اشكل علينا شيء اخذنا من كلام الائمه هم خير من يشرحون لنا هذه الامور. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاه كلما خفض ورفع نفس الكلام السابق ما في زياده تاكيد لما سبق. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع راسه من الركوع رفعهما دون ذلك يعني اقل بشوي حتى يظهر الفرق بين تكبيره الاحرام وبين تكبيرات الانتقالات. نعم على كل هذا ما هو مرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام هذا عمل سيدنا عبد الله بن عمر. وحدثني عن مالك عن ابي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله انه كان يعلمهم جابر بن عبد الله يعلمهم التكبير في الصلاه قال فكان يامرنا ان نكبر كلما خفضنا ورفعنا يعني دائما لما ننتقل من حاله الى حاله نقول الله اكبر هذا هو المراد. لكن طبعا هذا من آداب الصلاة ومن هيئاته وليس من الواجبات. يعني لو واحد كبر تكبيرة الإحرام وصار يرفع ويركع ويعتدل ويسجد بدون ما يقول الله أكبر صلاته صحيحة لكنه ارتكب شيئا مكروها. نعم ولم يتحقق بالسنة التي كان يندبنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب هنا بقى الاشكالات يلي تجي يلي بتنحل على ضوء الاحاديث السابقه انه كان يقول اذا ادرك الرجل الركعه فكبر تكبيره واحده اجزات عنه تلك التكبيره. هذا كلام ابن شهاب. اذا ادرك الرجل الركعه كان الامام عم يصلي وادرك الركعه الامام عم يقول الله اكبر لوين للركوع وأرعد قال الله أكبر مرة واحدة ورأسا لحقه راكعا ابن شهاب شو قال؟ أجزأته هذه التكبيرة. الإمام مالك رضي الله عنه قيدها شو قال؟ قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. وهذا ما لا أعلم فيه خلافا عند الشافعية والمالكية وغيرها. يعني المهم كثيرة بتصير مع اخواننا اللي بيجوا على الجامعة مسبوقين. اجا بده ينوي كان امام ركع قال الله اكبر وتم راكع يعني تكبيرة واحدة يا ترى صحت الصلاة ولا لا؟ نسأله التكبيرة يعني قلت الله اكبر شو نويت فيها؟ اذا قال انا نويت فيها تكبيرة الاحرام نقول له عاد واحدة ثانية لما كبرت كنت واقف ولا صرت كنت رايح راكع؟ قال لا كنت واقف خلاص الركعة صحت وكل شيء. لكن إذا قال لا والله أنا شفت الإمام ركع أنا كمان ركعت معه يعني قصدت تكبيرة الركوع إذا فاته ركن من أركان الصلاة بده يعيدها مثل ما قال الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهم. أو قال لا أنا نويت تكبيرة الإحرام لكن كان راكع أو قال والله ما إجى ببالي شيء شفت ركعة أنا كما ركعت وهي كثير بتصير لا نوى تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الانتقال كمان الصلاة مو صحيحة بده يرجع ويعيدها. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام صلاة يعني فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال يبتدئ صلاته أحب إليه ولو سعى مع الإمام عن افتتاح والركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. إذن هذول مسألتين صاروا. المسألة الأولى، سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي المأموم طبعا تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، لا كمل تكبيرة الافتتاح ولا تكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح عند النية ولا عند الركوع كبر تكبيرة الانتقال، لكن كبر في الركعة الثانية. يا ترى بتحل تكبيرة الركعة الثانية محل تكبيرة الركعة الأولى ولا شو بده يساوي؟ سؤال الإمام مالك. قال هذا بده يعيد الصلاة، لأن تكبيرة الافتتاح ركن من أركان الصلاة، وما دام أن الركعة الأولى مرت ولم يكبر لها فالصلاة باطلة. لكن كان هذول الأئمة بيستعملوا الكلام اللي فيه حيطة وراء، يبتدئ صلاته أحب إليه. طيب ليش ما قال يجب أن يبتدئ صلاته حتى يبين أنه والله الله أعلم؟ لكن أنا هذا تصوري، أكثر الأئمة هكذا يقولون. ترجع لكتاب الأم للشافعي تلاقي بيقول أكره له أن يفعل ذلك، أحب له أن يفعل ذلك. نعم، يعني حتى هو ما يتحمل وزر إذا كان غلطان في هذا الأمر، وهذا نوع من الأدب ونوع من الحيطة في التعبير عن هذا الموضوع. هذه المسألة الأولى. لكن قال بعدين ولو سهر مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح، قال الإمام الله أكبر دخل الصلاة، إذا هذا الثاني نوى بدون ما يكبر، ما كبر تكبيرة الافتتاح، وقام بعد ما خلص الإمام الفاتحة والسورة ركع. لما ركع الإمام المقتدي ركع معه وقال الله أكبر، هي الله أكبر بتحل محل تكبيرة الافتتاح ولا لا؟ شو الجواب؟ بتحل بشرط أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح. نعم، قال ولو سعى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال مالك في الذي يصلي لنفسه منفردا يعني فنسي تكبيرة الافتتاح، فرجكم إن كان مأموم ولا إمام، يعني الإمام ما بيتحمل عنه على كل الأحوال، إنه يستأنف صلاته لأنه ترك ركنا ومن ثم فالصلاة بطلت. وقال مالك في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، طبعا عناد ولا حتى يصير ينسى إمام تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، هذا يعني هل تحل تكبيرات الانتقال محل تكبيرة الركوع أي الافتتاح؟ لا، أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون، لأن الصلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام. يعني المأموم له قيمين، بده يكون هو عن نفسه مؤدي وإمامه كمان عن حاله وعن مؤدي، يعني المأموم بحالتين تبطل صلاته، إذا هو نسي الإمام ما بيتحمل عنه، لكن إذا الإمام نسي نعم ففي هذه الحالة أيضا نسيان الإمام يسري إلى المأموم، فينبغي أن يصلي أن يعيد الصلاة كل منهما. ثم قال باب القراءة في المغرب والعشاء. المهم في هذه المسألة أن الإنسان الذي يسعى ويجد نفسه قد تخلف عن الركعة الأولى والإمام ذهب راكعا، يعني بده يدير باله على شغلتين، ينوي بالتكبير تكبيرة الإحرام وأن يكبر وهو واقف، بعدين إذا كبر تكبيرة الركوع أو ما كبر مو مشكلة. أنا بالطلاق ما بفتي، بقول الأخ أو المين اللي عم يسأل ما بفتي في الطلاق، في أمور الطلاق ما عندي هالتوسع، تسألوا يا أما الشيخ عبد الرزاق الحلبي أو الشيخ أديب الكلاس، قالوا لي ناحوا بخافوا من الله وعندنا علم، والحمد لله رب العالمين.